لكن مسلم رحمه الله قدم النكاح ثم الطلاق ثم الإثم ثم ذكر بعد ذلك البيع. والبخاري بدأ بكتاب البيع بعد العبادات. والنكاح معنا في اللغة الضم والجمع، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. ويطلق النكاح على العقد ويطلق على الجماع، فإذا قالوا نكح فلان زوجته أرادوا الجماع، وإذا قالوا نكح فلان بنت فلان أرادوا العقد، يعني عقد عليها. قال الأزهري إن الأصل الوطن، ويطلق على التزوج نكاح لأنه وسيلة إلى الوطن. وفي هذا الحديث، في حديث قصة عثمان عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، وأنه استخلاه وقال ألا أزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية تذكرك ما كنت تعهد أو تذكرك ما مضى من زمانك، في حسن خلق عثمان رضي الله عنه ومداعبته لأصحابه وهو خليفة الراشد. وفيه في هذا الحديث وفيه أنه استخلاه، يعني طلب أن يخلو به، فلما رأى عبد الله ليس له حاجة قال لعلقمة تعال وهو من أصحابه. وفي هذا الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم مباتبه، المعشر الجماعة الحث الشباب على الزواج ومن كان يحتاج إلى الزواج، وحث على الشباب لأن غالبا الشباب يكون عنده الشاب يكون عنده قوة شهوة، وكذلك من يحتاج إلى زواج من غير الشباب مأمور بالزواج، ومن لا تعفه الواحدة مأمور بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، دل هذا على الأصل التعدد. لهذا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة. والزواج فيه مصالح عظيمة، من تحصين نفسه، تحصين فرجه، تحصين زوجته، قضاء الوطر، والسبب في إيجاد الذرية وإيجاد أولاد صالحين يعبدون الله، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. في استحباب مبادرة في الزواج الشباب إلى الزواج، أنه يستحب أن يبادر الشاب إلى الزواج لما فيه من قضاء الوطر وتحصين النفس وإيجاد أولاد شرعيين. وكذلك أيضا غيرهم، لكن غالبا الشباب هو حاجتهم أشد لقوة الشهوة، وكذلك من الكهول ومن الشيوخ الذي يحتاج إلى الزواج، كلهم مرغب ويستحب في حقهم الزواج والمبادرة إلى الزواج. اختلف العلماء في أحكام الزواج، قد يكون الزواج واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، فيجب على من يخاف على نفسه العنت والزنا إذا كان يستطيع أن يجب عليه أن يتزوج، وكان عنده قدرة ويخاف على نفسه إلا يجب عليه في هذه الحالة أن يتزوج على الصحيح. إذا كان يخاف على نفسه الزنا وعنده قدرة على الزواج وجب عليه أن يتزوج، وإن كان لا يستطيع فإنه يستحب في حقه الزواج، وإن لم يكن له شهوة فإنه مباح في حقه الزواج، يكون مباحا ويكون مستحبا ويكون واجبا. وفي هذا الحديث وجه النبي صلى الله عليه وسلم الزواج إلى الشباب، قال يا معشر الشباب، لأنهم هم أصحاب القوة والشهوة ويقاس عليهم غيرهم. من استطاع منكم الباءة، قيل الباءة مؤن النكاح وتكاليف النكاح، أو الباءة الجماع، من استطاع منكم الجماع لاستطاعته لمؤنه، إما أن يمر بها الجماع مع استطاعة المؤن أو المؤن وهي القدرة على النكاح فليتزوج، والأصل في الأوامر الوجوب إلا بصالح. ولهذا قد يكون الأمر باستحباب وقد يكون للوجوب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ففيه غض للبصر وفيه إحصان الفرج. ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، والوجاء هو غض الخصتين، والمراد أن الشباب أن الصيام يضعف الشهوة فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم العاجز إلى الصوم، هذا علاج للعاجز، وكان عنده قوة شهوة يصوم، يصوم ما يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة الأيام من كل شهر، أو يصوم يوم ويفطر يوم حتى يسر الله له الزواج. وفيه دليل على تحريم العادة السرية، ويسمى بالعادة السرية وهي نكاح اليد، الاستمناء باليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليها، قال من استطاع الزواج فليزوج، ومن لم يستطع فليصوم، ولم يقل فليفعل العادة السرية، لو كانت جائزة لأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هناك إلا أمرين، إما الزواج وإما الصوم. ويدل على قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. دلت على أن من ابتغى غير الزواج، الزواج أو التسري، فإنه من فإن هذا من العدوان، فدل على أن العادة السرية عدوان من العدوان. نعم، يختلف على حسب المعنى. نعم، يا أيها الذين نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن من العقد، نكحتم المؤمنات يعني عقدتم عليهن ثم طلقتم من قبل أن تمسهن، هنا ما في جماع. نعم، زوجك جارية بكرا، نعم لا بأس الزواج بكرا، لأن الزواج بالبكر أفضل، لأن الزواج بالبكر أفضل من الزواج بالثيب. ولهذا قال لجابر لما تزوج قال ألا جارية تلاعبها وتلاعبك، وفي لهم تضحك وتضحك، قال يا رسول الله إن أبي مات وترك أخواتي لي، فكرهت أن أتيهن بمثلهن، وإنما أتيت بثيب كبيرة تقوم عليهن وتمشطهن. قال أحسنت. جابر عدل عن الزواج على البكر لمصلحة أخواته، الزواج بالثيب. وفي دليل على أنه لا بأس بزواج كبير بالبكر، ولهذا قال عثمان لأبي موسى ألا نزوجك بكرا تذكرك كما كنت تعهد، لا حرج في زواج الكبير بالصغيرة إذا رضيت، كما أن الصغير كما يعني الكبير له أن يتزوج الصغيرة، والصغير هذا يتزوج الكبير، وكذلك أيضا الزوج إذا كان صغير السن له أن يتزوج الكبير، لا حرج إذا رضي. ولهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعمره 25 سنة، وخديجة عمرها 40 سنة، هي أكبر منه كثير. وتزوج عائشة وهو ابن 53، وهي بنت 9 و 7 سنين، ودخل عليها وهي بنت 9. ومع بعض الشباب في هذا الزمن يتعاظم، لو تزوج بنت أكبر من سنتين تعاظم، قال كيف تزوج امرأة أكبر من سنتين أو 3 سنوات، حتى بعضهم يرى المنع، قد يعتقد بعضهم التحريم، هذا من الجهل. فلا بأس أن تزوج إذا كانت امرأة صالحة وأكبر منه سنتين أو 5 أو 10، ما يضر. نعم، ما أعرف في النساء الرسول أبو بكر وعمر حطب هذا يعني فمنع من أهل الكبر سنهما وزوجها علي، ما أعلم، ما أذكر شيء في هذا. نعم، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هذا إيه؟ أقول هذا إليه، مو واجب، المهم رضاها، إذا رضيت رضي وليها. نعم، إذا رضي وليها ورضت فلا، وإلا ما رضى لا تجبر. نعم، ها إيه؟ نعم، لا، إذا رضيت كانت بال فالحق لها. نعم، حدثنا عثمان بن أبي شيبة وحد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت وأنا وعمي عن قمة والأسود على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤيت يعني ظننت أنه حدث من أجلي، ذكر الحديث عشان شاب يريد أن يتزوج، وفي رواية رأيت بمعنى علمت، رؤيت بمعنى ظننت، يعني ما ظننت أنه حدث بالحديث إلا من أجلي، يا معشر الشباب من الإسلام لكم لا بل تزوج، لأنه شاب في حث الله على الزواج، وفي رواية رأيت بمعنى علمت. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية، وزاد قال فلم ألبث حتى تزوجت. حدثني عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد

قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. في أصح من التحريم هذا: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، صريح في التحريم. لكن جابر وابن مسعود ما بلغهم هذا فهم معذورون، لكن من بلغهم أهل سب معذور. ألا إنها إيش؟ نعم. قال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. نعم، هذا صريح لأنها حرمت إلى يوم القيامة تحريما بات بعد أن رخص في هذا للحاجة والضرورة. نعم، عفى الله عنك. ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذ، يعني من كان أعطى شيء يستمتع بها إلى عجل لا يأخذ، لأن هذا مقابل استمتاع بها. نعم، أحسن الله لك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. جمع بينهما في الخبر والتحريم مختلف، نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية، جمع بينهما في الخبر، وإلا النهي عن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر، والنهي عن المتعة يوم الفتح، لأن المتعة أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت يوم الفتح ثم حرمت. فالراوي جمع بينهما في الخبر والتحريم مختلف. نعم، والحمر الحمر الإنسية الحمر وقال لها الأهلية، الحمار الأهلي هذا المعروف، أما الحمار الوحشي هذا صيد، هو صاد أبو قتادة الحمار الوحشيا صاد صعب الجثامة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموجود في الحيوانات المخطط هذا حديقة الحيوانات، هذا حمار وحشي حلال، أما الحمار الأهلي في البلد هذا حرام، قال له الحمر الإنسية ويقال لها الحمر الأهلية الإنسية لأنها تعنس الناس، بخلاف الحمار الوحش وتوحش صيد، سمى الحمر الإنسية والحمر الأهلية، حرمت كانت مباحة ثم حرمت يوم خيبر. جاء في الحديث الآخر من نهى عنها جاء إلى الصحابة وقد أصابهم مجاعة، ذبحوا الحمر الأهلية وطبخوها، فجاء منادي رسول ينادي إن الله ورسولكم إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية، فأكفيت القدور وإنها لا تفور بها. هذا أول تحريم يوم خيبر تحريمه. أما متعة فإنها بيحت مرتين ثم حرمت يوم الفتح إلى يوم القيامة. الحمر الإنسي. وبقي ابن عباس على هذا، جاء رجل قال أطعم أهلك من سبيل حمرك، وقال أنه رجع عنها، كان يفتي بأكل الحمر الأهلية. جاء في الحديث السابقين قال فإنها رجس، قال بعضهم إنها نهيت لأنها جلالها ولأنها حملة الناس، فإذا ذبحوها معناها ما بقي شيء يحمل الناس، هي مركوب بدل السيارات الآن، والصواب أنها حرمت لأنها رجس، كما قال إنها رجس لا لأنها حملة الناس ولا لأنها جلالة تأكل العذرة، وإنما لأنها رجس في نفسها، لبين في الحديث أنها رجس، إن الله ورسوله هناك وعن لحوم الحور فإنها رجس. نعم، مرتين جاء في الحديث حرمت يوم خيبر وبيحت ثم حرمت ثم وبيحت يوم الفتح ثم حرمت ثلاثة أيام. نعم، أيضا مقصود الراوي حرمت الحمر الأهلية المقصود في ذلك التحريم الأول بالنسبة لله محتمل، بالنسبة للحمر محتمل يكون التحريم الأول. نعم، أحسن الله إليك. لكن التحريم البات هذا في يوم الفتح. نعم، يكون قوله نهى عن متعة النساء يوم خيبر، هذه الأولى محتمل أن تكون هذه المرة الأولى. نعم، لكن النهي البات يوم الفتح. نعم، أحسن الله إليك. وحدثناه عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد، وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. رجل تائه يعني ضال، يعني ابن عباس تائه حينما أفتى بمتعة تائه يعني ضال. نعم، ورجل عالم ليس تائه لكنه غلط في هذه المسألة. نعم، أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. يعني نهى عن الأمرين وإن كان التحريم مختلف في الخبر، تحريم البات المتعة يوم الفتح، وأما لحوم الحمر الأهلية فهو يوم خيبر. نعم. عفى الله عنك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن قال حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. يلين أن يسهل، يعني يرى إباحتها، وهذا من غلط فيه، ثم روي أنه رجع عنها، بين له علي أن النبي نهى عنها يوم الفتح يوم خيبر، نهى عن المتعة متعة النساء وعن حب الأهل. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين ما عنك ما ذكر عن خالد بن الوليد أنه توفي وليس له عقد من الذكور. ما أدري والله ما أذكر هذا واتبعته. لا تراجع ترجمته. أنا زواج المستعار إذا كان ولي وشهود، زواج المستعار إذا كان ولي وشهود لا بأس. المعروف أن الزواج يكون بولي وشهود ومهر ورضاء الزوجة، اكتملت فيه الشروط، لأنها تسقط بعض حقوقها، يعني ما تريد ليلة ما تكون عند أبويها أو تكون مدرسة يأتيك في أي وقت تسقط الحقوق لا بأس. إذا وجدت الشروط مهر ورضاها وولي وشهود نعم، بس لا ولا يكون سر، لا بد يعلن. بعض الناس يخفي ويعلن، هم على الأقل شيء الشهود الولي والشاهدان، لكن ينبغي أن يعلن أيضا، يكون زواج معلن، إلا أنها تسقط شيئا من حقها. إذا سقطت شيئا من حقها مثل ما سقطت عائشة رضي السودة ليلتها وجعلتها لعائشة، فإذا سقطت حقها وقالت لا أريد ليلة ولا كذا، ويكون الزواج برضاها ولي وشهود ومهر ومعلن، هذا النكاح ما في إشكال. ها؟ لا، ولا أفضل استحب يكون يعلن، أفضل يكون هذا كل ما أعلن فهو هو الذي ينبغي أن يعلن، ولا يكون ما يكون سر. الزنا هو السر، النكاح فرق ما بين السفاح والنكاح الإعلان. بعض الناس يتكاتمون، بعض الناس يتواصلون بكتمان، ما ينبغي هذا. لكن أعلن أقل شيء الشاهدان، ما دام في شاهدان يعلنانه، نوع هذا نوع من الإعلان، يكون يعلن أمام الناس ويكون فيه دف للنساء وكذا وجمع، هذا هو الذي ينبغي. وفق الله.